بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تذكير الإنسان الغافل الذي اغتر بهذه الحياة وبهذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه أنه سوف يموت لا محالة، مصير محتوم. كل من عليها، من على هذه البسيطة، من على هذه الأرض سوف يفنى ويذهب ويتلاشى، ولا يبقى إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يبقى إلا وجهه عز وجل، لا يبقى إلا الله في عليائه وكبريائه، لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يتذكر إذا غفل يتذكر الإنسان هذا المصير المحتوم. إذا أراد أن يعصي الله تذكر هادم اللذات، إذا أراد أن يظلم تذكر أنه سوف يموت في أي لحظة، إذا أراد أن يعصي الله إذا أراد أن يعصي الله يتذكر قد يأتيه الموت وهو في معصية الله، فبأي وجه بأي وجه يلقى ربه سبحانه وتعالى، بأي وجه يقابل ربه عز وجل. ولذلك اشتد خوف السلف رحمة الله عليهم من الخاتمة السيئة، اشتد خوف السلف رحمة الله عليهم من خاتمة السوء، نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. يا أخواني أنصحكم لوجه الله عز وجل نصيحة من قلب مخلص، اسألوا الله حسن الخاتمة، فإن الإنسان لا يدري ماذا يختم له، لا يدري بما يختم له، والأعمال بخواتيمها. وقد يعمل الإنسان الصالحات ويعمل ما يرضي الله عز وجل وهو في ذات نفسه يخالف ظاهره وباطنه فيختم له بسوء، نسأل الله العافية والسلام. فاسألوا الله حسن الخاتمة، اسألوا الله حسن الخاتمة، وتعوذوا بالله من سوء الخاتمة. ثم يعود السياق أيها الإخوة إلى التذكير بعظمة الله وقدرته، يعود السياق إلى التذكير بجلال الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية العظيمة يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هذه من أعظم الآيات أيها الإخوة التي تدل على عظمة رب الأرض والسماوات وجلالة قدرته، وأنه لا تخفى عليه خافية، وأنه لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء ولا يؤوده شيء ولا يثقله شيء ولا يعجزه شيء. سبحانه وتعالى ما أعظمه، سبحانه وتعالى ما أجله، سبحانه وتعالى ما أحلمه على خلقه سبحانه وتعالى. والله لو عرف الخلق قدر الله عز وجل ما عصوه لحظة واحدة، والله لو عرف الناس عظمة الله عز وجل ما تحركت شعرة لمعصية الله عز وجل. وهذه الآية يبين ربنا سبحانه وتعالى أنه من كمال عظمته ومن كمال جلاله وقدرته ومن كمال خزائنه وملكه ومن كمال غناه سبحانه وتعالى ومن كمال فضله ومن كمال جوده وإحسانه وبره أنه يسأله من في السماوات ومن في الأرض ولا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء ولا يثقله شيء ولا يؤوده شيء ولا يتعاظم على ربنا شيء سبحانه وتعالى، كما ثبت في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني كل واحد منهم مسألته حتى تنتهي به المسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر الإبرة، إذا أدخلتها البحر ثم رفعتها هل أنقصت من البحر شيئا؟ والله ما أنقصت منه شيئا، ولا شيء، ولا ذرة واحدة، ولا أقل من الذرة. فكذلك لو وقفت الخلائق كلها منذ أن خلق الله الأرض، ومنذ أن خلق الله السماوات، ومنذ أن خلق الله هذه الخليقة، لو وقفت كلها إلى أن يرث الله الأرض في صعيد واحد فسأل كل واحد منا مسألته حتى تنتهي به المسألة وينتهي به السؤال، ما ينقص ذلك من عظمة الله وغناه وملكه وقدرته وفضله وجوده وكرمه وإحسانه شيء. ثم يقول سبحانه وتعالى في أمر أعظم وأجل: يقول كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. ولفظة يوم هنا أيها الإخوة ليس المقصود بها اليوم الذي هو 24 ساعة، اليوم المقصود هنا هو الجزء من اليوم، اللحظة، الدقيقة، الثانية، كل دقيقة، كل ثانية، كل لحظة، كل جزء من الوقت ربنا في شأن عظيم. ربنا في شأن عظيم. ما هو هذا الشأن أيها الأخوة؟ ما هو هذا الشأن؟ يفرج هما، يكشف كربا، يغني فقيرا، يفقر غنيا، يرفع من يشاء، يخفض من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يهب ملكه لمن يشاء، ينزع ملكه ممن يشاء، يعذب من يشاء، يغفر من يشاء لمن يشاء، ينتقم ممن يشاء، يرحم من يشاء، يغفر لمن يشاء. مراسيم إلهية، مراسيم ربانية، مراسيم ملكية تنزل من رب العالمين سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل جزء من الوقت ينزل مرسوم إلهي من رب العالمين سبحانه وتعالى، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، ويغني من يشاء ويفقر من يشاء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في الأثر الذي رواه البيهقي وغيره بسند صحيح وله حكم الرفع لأنه من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن تعرف إلا من جهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن عباس: إن الله عز وجل خلق درة بيضاء، دفتاها، خلق لوحا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه من نور وكتابه نور وعرضه السماوات والأرض، كتب فيه مقادير الخلائق كلها، ينظر فيه سبحانه وتعالى كل يوم 360 نظرة، ينظر فيه سبحانه وتعالى كل يوم 360 نظرة، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء. لو ذهبنا أيها الإخوة في حساب يسير، إذا كان الله عز وجل ينظر في هذا اللوح المحفوظ كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كل يوم في اليوم الواحد 360 نظرة، لو قسمناها على عدد ساعات اليوم وعدد دقائق اليوم، فما هي النتيجة؟ نتيجة مذهلة، نتيجة مذهلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان يخشى الله عز وجل. ينظر الله عز وجل في اليوم 360 نظرة إلى هذا اللوح المحفوظ الذي فيه مقادير الخلائق. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن نظرة الله عز وجل كل 4 دقائق نظرة إلى هذا اللوح المحفوظ، يتبع هذه النظرة الإلهية مرسوم إلهي من الله عز وجل، أمر إلهي، قدر إلهي يقدره الله في هذا الكون. نتيجة مذهلة أيها الإخوة. إذا كان واحد منا الآن لا يشعر بهذا، بأن الله عز وجل ينظر في هذا اللوح المحفوظ ليقدر ما يشاء سبحانه وتعالى في كل 4 دقائق نظرة إلهية إلى هذا اللوح المحفوظ، فتنزل المراسيم الإلهية من الله عز وجل إلى هذا الكون بأن يميت من يشاء ويحيي من يشاء وييسر لمن يشاء ويعسر لمن يشاء ويفرج لمن يشاء ويفتح لمن يشاء ويغلق لمن يشاء ويغني من يشاء ويفقر من يشاء. والله يا إخوان إن هذا من أعظم الآيات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم يأتي التهديد والوعيد الشديد من الله عز وجل للإنس والجن: سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنتفرغ لكم أيها الثقلان لحسابكم ولإنزالكم منازلكم من الجنة أو النار. معذرة أيها الإخوة، هنا التهديد الشديد من رب العالمين سبحانه وتعالى: سنفرغ لكم أيها الثقل. لو أن ملكا من ملوك الدنيا أو رئيسا أو مديرا قال لك: يا فلان، والله لأتفرغن لك، ألا يرتعب قلبك؟ ألا تفزع؟ ألا تخاف؟ فما بالكم أيها الإخوة برب العالمين سبحانه وتعالى في جلاله وعظمته وكبريائه وقدرته التي لا يخرج عنها أحد من البشر. يقول: سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنتفرغ لحسابكم، سنتفرغ لإنزالكم منازلكم، سنتفرغ للظالم، سنتفرغ للمعتدي، سنتفرغ لمن اعتدى على الناس وأكل أموالهم وحقوقهم، سنتفرغ لكل من عصى. والله يا أخواني إنها عبرة، والله إنها عظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.